أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة في باب القول مثل قول المؤذن، قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في حديث عمر قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، في دليل على مشروعية متابعة المؤذن، مشروعية متابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، ولهذا جاء في الحديث الأول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وفي أن الأصل أن المتابع للمؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا ما استثني، يعني ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل الدليل على استثنائه هو الحيعلتين، الذي دل الدليل على استثنائه هو الحيعلتان، بأن يقول عقب قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أيضا أن عموم الحديث يدل على هذا والذي قبله أن المؤذن إذا قال في أذان الفجر والتثويب الصلاة خير من النوم، أن المتابع له يقول الصلاة خير من النوم. وأما قول من قال من العلماء إنه يقول صدقت وبررت، يعني أنت صادق بار، صادق بهذه الدعوة بار بها، فهذا ضعيف، والأحاديث أو الآثار الواردة فيها ضعيفة. وما دام أن هناك عموما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول، فالمثلية تقتضي المماثلة في كل شيء وعليه. فإذا قال المؤذن في أذان الفجر الثاني الصلاة خير من النوم، فالمجيب والمتابع يقول الصلاة خير من النوم. نعم. وفي أيضا فضيلة متابعة المؤذن لقوله لأنه كان سببا لدخول الجنة، يقول قال لا إله إلا الله من قلبه، يعني مخلصا لله عز وجل في ذلك، فإنه يكون سببا لدخول الجنة. وفيه فضيلة متابعة المؤذن، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على متابعة المؤذن، بحيث أنه إذا أذن المؤذن وهو في شغل أو في يعني قد انشغل في أمر من الأمور، أن يتفرغ لإجابة المؤذن حتى ينال هذا الفضل والثواب. نعم. يقضي، يعني فرض أنه أذن وهو يصلي بعد ووصل المؤذن إلى أشهد أن محمد رسول الله، إذا فرغ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يصل إلى موضع المؤذن ثم يمشي معه. ولو فرض أنه فرغ من شغله أو كذا والمؤذن قد فرغ يتابعه. أي صادقا، يعني مخلصا في ذلك. نعم. يتابع. نعم. الصحيح أنه يتابع كل مؤذن حتى لو صلى، والفقهاء رحمه الله يرون أنه يتابع واحدا وثانيا ما لم يصلي، إذا صلى يقول لا يشرع المتابعة، فمثلا تابعت مؤذن ثم أذان مؤذن آخر تأخر وتابعته أيضا ثم صليت وسمعت مؤذنا بعد الصلاة، يقولون لا تجيبه. السبب يقول لأنك غير مدعو، ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح وانت صليت، ولكن الصحيح أنه يتابع. لعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولأنه ذكر يثاب عليه، ذكر يثاب عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن رمح. لا، إذا كان على الهواء، يعني الأذان الآن الذي يوجد في الإذاعات على نوعين، نوع يكون مباشرا مثل أذان مكة، أذان المدينة تتابعه حتى لو كنت في أقصى الدنيا، يعني هذا الأذان أذان مباشر. أما الأذان المسجل فلا يتابع، فلا يتابع. لماذا؟ لأنه حكاية صوت يحكي صوت هذا المؤذن، وقد يكون هذا المؤذن مات من سنوات. فالأذان إذا كان ينقل على الهواء مباشرة فإنه يتابع حتى لو كان في غير بلده، لأنه ذكر. وأما إذا كان مسجلا فلا، لأن هذا في الواقع حكاية صوت، حكاية وليس صوتا حقيقيا يعني يقول الآن. نعم. ها؟ كيف الدعاء؟ ما في، بس الدعاء يؤمن، يرجع له إن شاء الله. إذا سمعت أدعية مثلا في الراد أو في غيرها أمن، لأنك يعني أنت تنوي إذا اللهم، يعني يا الله. فالمؤمن داعي، المؤمن كالداعي. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون في سورة يونس، رب قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى يدعو وهارون عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يؤمن. نعم. شلون بعد الأذان تردد في الأذان؟ أي تقضي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. هذا هي أنه يستحب أن يقول بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أدعم أنا أشهد أن محمد رسول الله، أن يقول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا يكون من باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يعني بعد ذلك يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأحيانا يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وفيه أيضا دليل على أن الأعمال يشترط فيها في قبولها وصحتها الإخلاص والقصد، لقوله في الحديث السابق من قلبه. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر بعد شهادة أن محمد رسول الله، بأن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب، هذا الحديث في المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة في دليل على فضيلة الأذان، على فضيلة الأذان، وهو على القول الراجح أفضل من الإمامة. الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الإمامة. فإذا قال قائل يرد على ذلك أعني على كون الأذان أفضل من الإمامة يدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن والخلفاء لم رضي الله عنه لم يؤذنوا، فكيف يكون الأذان أفضل من الإقامة؟ لو كان أفضل لتولوا ذلك. فالجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم لم يتولوا الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام، وهم قد شغلوا بأمور الأمة، هم مشغولون بالإمامة والولاية وأمور الأمة، والأذان يحتاج إلى تفرغ تام، ولا سيما في ذلك الزمن، لأن المؤذن يحتاج إلى أن يرقب الوقت، ليس كوقتنا الحاضر ينظر الساعة ويؤذن، لا، يحتاج أن ينظر هل غربت الشمس، هل طلع الفجر، هل زالت الشمس، ويحتاج إلى يعني مراقبة تامة للوقت لئلا يغرر بالناس. وهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك خلفاء الراشدون رضي الله عنهم مشغولون بالولاية والإمامة ومصالح المسلمين، فقدموا هذه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وفيه أيضا دليل على أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمناسبة ظاهرة، فلما كانت أصواتهم عالية بذكر الله وتوحيده والدعوة إلى الخير في الدنيا، ناسب ذلك أن يبين فضلهم يوم القيامة بأن يقولوا هم أطول الناس أعناقا إظهارا لشرفهم، فهم أطول الناس، فهم أعلى الناس أصواتا في الدنيا، لأنهم يرفعون إيش الأذان وتوحيد الله عز وجل، فناسب ذلك أو كان جزاؤهم بالأصح كان جزاؤهم أن يكونوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة إظهارا لشرفهم وفضلهم. نعم. ومع ذلك يكون أطول، على أي حال هم أطول. لازم يكون العمل للشيخ حسن الله عليك، لازم يكون الصفة الدائمة أقصد له، ولا واحد يأذن ويفعل معاصي، لا أقصد لو مثلا أذن مرة واحدة زي كذا يكون له هذا الفضل، هذا وصف يدل على المناسبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي. طيب، هذا الحديث يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء إلى آخره. وفي اللفظ الآخر: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط، له صوت، فرارا من ذكر الله عز وجل ومن سماعه. ولهذا قال: ومن شر الوسواس الخناس، الذي معنى الخناس الذي يخنس ويهرب إذا سمع ذكر الله عز وجل. فهذا دليل على فضيلة الأذان وأنه سبب لطرد الشيطان. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف مشروعية الأذان في أذن المولود، أن المولود إذا ولد يشرع أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى. قال أهل العلم: والمناسبة ليكون أول ما يقرأ سمعه ماذا؟ ذكر الله عز وجل، ويكون ذلك سببا لطرد الشيطان. وفيه أيضا دليل على أن ذكر الله تعالى عموما سبب لطرد الشيطان، لطرد الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي إلى الأماكن التي تكون عامرة بذكر الله، لأن هذه الأماكن هي أماكن وجود الملائكة، فأماكن الذكر واجتماع الناس على الذكر سبب لحضور الملائكة ولتنزلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. على خلاف أماكن السوء والمنكر والمعاصي تجد أن الذي يحتف بهم هم الشياطين، فهذه أماكن يحتفها شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن وأدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن الزريع قال حدثنا روح عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. طيب، الحديث الأول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط، يعني هرب وخنس له ضراط صوت حتى لا يسمع صوته، يعني يبتعد حتى لا يسمع صوت الأذان. طيب، في وقتنا الحاضر الأذان يسمع على مسافة بعيدة، نقول الشيء هي يبعد. قال: فإذا سكت يعني سكت المؤذنون رجع ليوسوس. طيب، فإذا سمع الإقامة ذهب أيضا، إذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط حتى لا يسمع صوت الإقامة، والإقامة أذان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فإذا سكت المؤذن رجع ليوسوس للعبد في صلاته، فإذا كبر جاء يوسوس: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى يشغله عن صلاته، لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى آخره. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الأذان وأنه سبب لطرد الشيطان، وفيه أيضا دليل على تسلط الشيطان أو الشياطين على بني آدم لإغوائهم. والشيطان يتسلط على بني آدم تسلطا فكريا إراديا، وذلك بالوسوسة، وتسلطا حسيا، وذلك بالتلبس بهم. الشيطان يتسلط أو الشياطين تتسلط على بني آدم تسلطا فكريا إراديا، وذلك بالإغواء والوسوسة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم، ولكن طرده بماذا؟ بالذكر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان، وأحدهما قد غضب فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا دليل على أن الذكر ولا سيما التعود يطرد الشيطان. كذلك أيضا يتسلط عليهم تسلطا حسيا، وذلك بالتلبس بهم، وهذا قد جاءت يعني قد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد جاءت أحاديث وآثار والوقائع وذكر ابن القيم رحمه الله يعني شيئا من هذا في زاد المعاد لما ذكر فصل في التلبس ونحوه، وذكر قصة عن شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كان يؤتى إليه بالمسرور فيعظه ويذكره ويخرج يرقى، وذات مرة أتي إليه برجل تلبست به امرأة.